قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن هذا اليوم يجمع بين فضلين عظيمين، فهو يوم الجمعة، يوم عيد دائم للمسلمين في كل مكان، اختاره لهم الحق تبارك وتعالى ورضي به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوم من أيام هذا الشهر العظيم المبارك، شهر ربيع الأول، ربيع النور، ربيع النماء، ربيع الخير والبركة، ربيع الإنسانية، بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، اختير شهرك في الشهور ربيعا، وأتى بشيرك في الصباح مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا، ولدت أمينة للأنام شفيعا. سماك جدك يا حبيبي محمدا، ولما سئل في ذلك قال، أردت أن يحمد في الأرض كما يحمد في السماء. ولقد حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يعرف فضله، الإنسان والجماد، الكل يعرف فضل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا بالله، وأخذ بأيدينا إلى طريق الله، وكان قائدنا إلى هذا الطريق. ولقد أنزل الحق تبارك وتعالى عليه آيات بينات عرفتنا به جل شأنه، ومن ذلك ما نستمع إليه في فجر اليوم: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. من هنا إخوة الإيمان، من مدينة القاهرة، ومن مسجد العارف بالله وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نبدأ اللقاء، حيث نستمع إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ونقلناها لكم من هنا من مدينة القاهرة ومن مسجد علم من أعلامها، من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولقد ذكرتنا هذه الآيات بالله عز وجل، وعرفتنا بهذا الخالق العظيم، وسمعنا مرتين تعقيبا عن آلاء الله ونعمه: ذلكم الله فأنى يؤفكون. كما سمعنا أيضا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وصدق القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.